الحديث الدين محمد وعلى آله وصحبه ومعتزاد المدخل. يقول الشيخ الشعيد الشيخ الحمد لله المدخل رحمه الله في أوائل الشهور قال وبسند المتقدم إلى الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الفقير البغدادي بكتابه المسمى قراءة علم العمل أولا أحمد ابني هذه وبسند المتقدم إلى الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي لكتابه المسمى قراء العلم العمل أولا قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد الحريثي بنيسابور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد يقول الشيخ محمد سعيد صنبور رحمه الله في أوائل الصنبورية وبالسند المتقدم أي سنده إلى أصحاب الكتب إلى الحافظ أبي بكر أحمد هو الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت خطيب البغداد الشافعي رحمه الله تعالى مولود سنة 93 ومتوفى سنة 63 400 وكفن بباب حربي إلى جنب قبر بشر الحافي رحمه الله تعالى ورحمة الله الجميع. وقيل من عجيب الأمر أن الخطيب البغدادي حافظ المشرق توفي سنة 63 400 والحافظ بن عبد البر هو حافظ المغرب توفي أيضا سنة 63 400 فوجئت الأمة وفوجئت بوفاة الحافظين حافظ المشرق خطيب البغدادي وحافظ المغرب الإمام عبد البر الله تعالى الجميع. نعم له كتب كثيرة أشعرها تاريخ بغداد وأيضا الحقير المتفقه في مسائل الأصول كفاية في علم الرواية وأيضا دحلة في طلب الحديث وأيضا الجامع أخلاق آداب الراوي وأخلاق السامع وله هذا الكتاب اقتضاء العلم العمل وله أيضا رسالة في الجهد بالبسملة وله أيضا كتب كثيرة في علم الحديث تقيل الناس عالة على الخطيب في علم الحديث لا يكاد كتاب ونوع من أنواع علوم الحديث إلا وله فيه تأليف كالتدليس والإرسال الجلي والخفي والإدراج والإضطراب والمزيد المتصل السعنين وغيره ومنها ما طبع ومنها ما لا يوجد رحمه الله تعالى نعم. قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحريثي بن سابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني قال حدثنا الأسود خطيب البغدادي يصل إلى شيوخ الحاكم بواسطة أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم من أشهر شيوخ الإمام الحاكم بن سابوري صاحب المستدرك وأكثر عليه عنه في المستدرك فالخطيب يصل إليه بواسطة. نعم مصرح الصواني الصنعاني قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني عندك الصنعاني ايه الصاغاني في نسخة الصاغاني في نسخة الصاغاني وهو الصواب محمد بن إسحاق الصاغاني الصواب هو الصاغاني صاحب كتاب مشرق الأنوار نعم صاحب كتاب مشرق الأنوار الصاغاني نعم قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. نعم، حديث هذا له طرق كثيرة وصحيح. ما اسمه أبو برزة؟ ما اسمه أبي برزة الأسلمي الصحابي مشهور بكنيته كثير من الصحابة؟ لا نضلة ابن عبيد، نضلة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه. نعم. قالوا بسنة المتقدم إلى الإمام الحافظ يحيى بن معين المري رحمه الله تعالى أول. نعم، هو الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن معين ابن عون بن زياد المري الغطفاني مولاهم البغداد، وتاريخه هذا مرتب على حروف المعجم، وله روايات نقلت عنه ونقل عنه غير واحد نحو هذا رحمه الله تعالى. نعم. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة عن أبيه رضي الله عنهما قال لقد أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم أهل مكة كلهم، وذلك قبل أن تفرض الصلاة، حتى كان لا يقرأ بالسجدة فيسجد القوم، وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام ويضيق المقام. قال وضيق المقام لكثرة الناس، حتى قدم رؤوس قريش الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيرهما، وكانوا بالطائف في أرضهم، فقالوا أتدعون دينكم ودين آبائكم، فكفروا. أي نعم، كتابه التاريخ هذا برواية الدوري، برواية أبو الفضل عبد الله بن محمد بن حاتم الهاشمي مولاهم الدوري البغدادي، توفى سنة 71 و200 رحمه الله تعالى. أيوة. قال بسند المتقدم إلى الإمام. طيب بالنسبة لي حديث الخطيب البغدادي اقتضاء العلم العمل، يعني وجه الشاهد في الحديث هو وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وهنا بالنسبة لابن معين ذكر أول الأمر وأول الإسلام كيف كانت الحال، كيف كان الحال في ذلك. نعم. والوقت قال بسند المتقدم إلى الإمام الحجة عبد الرزاق الصنعاني. من كان في سنده لا هي فيه ضعف هذا الحديث الذي ذكره ابن معين في أول تاريخ. نعم. قال حتى كان لا يقرأ بسجدة، هكذا عندك حتى ما عندكم إن كان، ها في بعض النسخ حتى إن كان، بعض النسخ حتى إن كان، بعض النسخ حتى إن كان لا يقرأ. قال بشهد متقدم إلى الإمام الحجة عبد الرزاق الصنعاني قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال هو الإمام الحجة الحافظ أبو بكر بن الرزاق بن همام بن نافع الحميري أولاه الصنعاني مصنف صاحب كتاب المصنف، وهو مرتب على الكتب والأبواب، ومصنفه أصغر من مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. نعم. نعم سنة ولادته ولي سنة 26 ومئة توفي سنة 11 ومئتين نعم 26 ومئة توفي سنة 11 ومئتين نعم. قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه وهو نعم. آخر مصنف آخر مصنف قيل أول المصنف غير موجود ذكر شيخنا ها هنا أول المصنف غير موجود يعني مقدمته ولهذا اختار آخر حديث منه نعم عوض أوله أثار آخرة فأوله غير موجود نعم قال بسبب التقدم إلى الإمام الحافظ أبي بكر البيهقي في السنن الصغرى أولا كتاب الطهارة باب تطهير بالماء البحر نعم. باب التطهير بماء البحر باب التطهير باب التطهير قال جل ثناؤه وأنزلنا من طيب هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ابن عبد الله بن موسى البيهقي نسبة إلى بيهق وبيهق قرى مجتمعة بنواحي نيسابور تبعد عن نيسابور نحو 20 فرسخا البيهقي الخسرو جردي الخسرو جردي الشافعي توفي رحمه الله بنيسابور وحمل إلى بيهق فدفن بها بمدينة خسرو جردي وهي قرية من قرى بيهق له كتب كثيرة سيأتي لك السنن الكبرى هذا كتابه السنن الصغرى وقد التزم في كتبه أن لا يذكر حديثا موضوعا نعم قال جل ثناؤه وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طهور ماء بحر وغيره ماء بحر أو ماء بحر ماء وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه يوافق ظاهر القرآن في إسناده من لا أعرفه ثم ذكر الحديث الذي أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ هو الحاكم شيخ البيهقي شيخ البيهقي نعم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي الربيع بن سليمان المرادي راوية الشافعي يكثر عن الشافعي رحمه الله قال أخبرنا مالك حاء وأخبرنا أبو حاء تحويل الإسناد نعم وأخبرنا علي بن الحسين أبو علي وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي حسين بن الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذاباري في كتاب السنن قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الرزاق المعروف بابن داسة بالبصرة قال حدثنا أبو داود سليمان بن أبو بكر محمد بن عبد الرزاق المعروف بابن داسة ابن داسة هذا من رواة سنن أبي داود أبو بكر بن داسة أشهر رواة سنن أبي داود والكتاب الموجود لسنن أبي داود من روايته توجد رواية اللؤلؤي أيضا نعم قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني هذا الذي سبق صاحب السنن نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك تمام السند مع الحديث مر في سنة في مسند الشافعي يعني مر الحديث في مسند الشافعي صفحة كم قال صفحة 56 صفحة 56 مر معنا مسند الشافعي رحمه الله تعالى وهو حديث ماء البحر هو طهور ماءه الحل ميتته الحل ميتته نعم هذا الحديث له طرق كثيرة على كل يوم حديث صحيح قوله وانزلنا من السماء ماء طهورا فالماء الذي ينزل من السماء طهور يصلح للطهارة وقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني إذا لم يجد الماء، إن وجد ماء ما يصح أن يسمى ماء لزمه أن يتطهر به. وذكر أن كل ماء طهور، وماء البحر أيضا، وذكر الحديث الذي يوافق القرآن أو ظاهر القرآن بذلك، وهو لما سئل عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر قال هو الطهر ماء الهل ميتا. نعم. قال المصنف أنه فزاهل في السنة الصغرى، لكن لم يجد في السنة الصغرى أنه في السنة الكبرى حديث مع التصحيح في يحيى الشيخ. قال ثم عز المصنف في السنة الصغرى وما وجدنا نص فيها، إنما هذا النص في السنة الكبرى مع التصحيح في شيخ يحيى. تصحيح من؟ الشيخ الثاني. قال هو أبو زكريا محمد بن إبراهيم بن محمد بن وين؟ هنا هنا يحيى بن إبراهيم. يحيى. وين؟ شيخ الصواب أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن وين؟ أبو زكريا. تفضل. وش عندك أنت؟ ماذا عندكم؟ أبو زكريا يحيى ابن إبراهيم بن محمد بن يحيى. هكذا عندكم؟ ها؟ اللي عنده بدون يحيى. وش عندك انت من خالد؟ قال شيخ عزام مصنف في السنة الصغرى وما وجدنا النص فيه، وإنما هذا النص في السنة الكبرى مع تصحيح في اسم شيخه الثاني أبو زكريا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، والصواب أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى كما هنا وكذا في هذه المواضع في السنة الكبرى والصغرى ومعرفة السنن والآثار. وصوابه أبو زكريا أعيد وصوابه أبو زكريا محمد بن إبراهيم عزاه المصنف بسننه الصغرى وما وجدنا النص فيها، إنما هذا النص في سننه الكبرى ما تصحيح الشيخ الثاني وهو أبو زكريا وأبو زكريا محمد، والصواب أبو زكريا يحيى بن إبراهيم. إيه صواب عندنا، صواب موجود عندنا، لكن صواب في الكتاب الآخر خطأ. قال إن وإنما هذا النص في سننه الكبرى شيخ التأذية في السنن الكبرى مع تصحيف في اسمه شيخه الثاني، يعني في السنن الكبرى ذكر أبو زكريا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، والصواب كما هو عندنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى كما ها هنا، وفي عدة مواضع أيضا من السنن الكبرى والصغرى ومعرفة السنن الآثار، يعني أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى. نعم. عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصمه هو يحيى بن إبراهيم. يحيى بن إبراهيم. لا محمد. ابن إبراهيم. نعم. أيوة. يعني. العزو للسنة الصغرى. العزو للصغرى غير موجود. يعني شيء راجع. يراجع. سنراجع إن شاء الله ما انتبهتنا للصغرى نعم وصل. قالوا بالسند المتقدم إلى البيهقي في سننه الكبرى المجزأة بمئتي جزء وجزئين في باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهو آخر السنن. نعم هذا أيضا كتاب آخر البيهقي وهو السنن الكبرى وهي مطبوعة في 10 مجلدات، ورتبه على مختصر المزني لفقه الشافعي، وقيل لم يصنف مثل تصنيفه رحمه الله، قيل لم يصنف مثل تصنيفه هذا، وقد استوعب أكثر أحاديث الأحكام، وقيل البيهقي لو أراد أن يتخذ مذهبا لجعل مذهبا لنفسه، لكنه كان على مذهب الشافعي وقيل ما من أحد من الشافعية إلا وهو عال على الشافعي، وللشافعي عليه فضل، إلا البيهقي فإن له فضل لأنه دلل لمذهب الشافعي وقواه وجمع له من الأدلة ما جمع. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه رحمه الله تعالى أي البيهقي في كتاب الخلافيات يذكر حديث يؤيد بها مذهب الشافعي، لكن ربما قد يؤيد المذهب بما فيه ضعف ولا يبين الضعف، وربما ذاك الضعف لو كان دليلا لخصمه أو للمذهب الآخر كالأحناف والحنابلة لبينه ولا أوضح كلام الشاهد للإمام الشيخ ابن تيمية نحو هذا. فيقول لو أراد أن يأتي لك بالأدلة يعني يجمع، ولربما يكون فيها ضعف لا يبينها ولو كانت في مذهب المقابل والمخالف فإنه يوضحها غاية الإيضاح، فينتبه لهذا مع جلالته وإمامته رحمه الله تعالى. ومثل هذا قد يقع الخطأ، قد يقع من العالم. نعم. قال أخبرنا لا ينتبه إلى ضعف الحديث أو نحو هذا. نعم. قال أخبرنا أبو ونرها هنا ذكر آخر حديث لم يذكر أوله، سارها هنا على خلاف القاعدة، خلاص يذكر أول الحديث. والبيهقي سننه كلها موجودة وأوله في الطهارة. نعم. قال أبو عبد الله الشافعي. لا، أبو عبد الله الحاكم شيخ البيهقي. قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا محمد بن أحمد بن زهير قال حدثنا أبو قال حدثنا عبد الله هو ابن هاشم عن وكيع عن مسعر وسفيان عن عبد الكريم عن مجاهد قال ثلاثة أشهر. هو ابن لما تواصل هو ابن هاشم قال ثلاثة أشهر، يعني عدة أم الولد إذا توفي عنها سيده. نسخة عدتها. ها؟ نعم. وبحر معكوفين. أوكي نسخة عدتها موجودة. نعم في نسخة موجودة عدتها، لكن هو بوب في الأول باب عدة أم الولد، في نسخة ذكر عدتها. نعم نعم في نسخة قال عدتها. نعم قال كيف النقشبندي يزيع واصل اقرأ ثلاث أشهر انتهى. انتهى ما في سنن البيهقي. لكن يقول محمد سعيد سنبل اعلم أن البيهقي في سننه حاول ذكر ما يدل للشافعي فيما ذهب إليه، وعند الشافعي من غير خلاف أن أم الولد إذا مات سيدها عنها تستبرأ لحيضة ولا تسمى عدة، فلعله أراد إذا توفي سيدها ثم تزوجت ثم طلقها زوجها فتعتد حينئذ بثلاثة أشهر لأنها صارت حرة بموت سيدها، والحديث بظاهره يدل لمذهب أبي حنيفة. واضح؟ عدة أم الولد، من هي أم الولد؟ هي الأمة التي تلد لسيدها، الأمة يطأها سيدها ولا تأتي له بالولد، فإن حملت وأتت له بالولد سميناها أم ولد كما مر معنا في اللسان، فهي بين ما هي زوجة ولا أمة، فمن حيث أنها جاءت بالولد لسيدها أشبهت الزوجة، ومن حيث أن كونها لا تزال في الرق فهي أمة، فلها أحكام تجمع ما بين الأمة وما بين الحوضة، فإذا توفي عنها سيدها أم الولد، إذا توفي عنها سيدها فالولد يرث ولا لا يرث؟ يرث، وأمه ملك لأبيه، فإذا يرث أمه، وهل يرث أمه؟ هل يملك الولد أمه؟ لا يملك، ولهذا مآلها أنها تعتق فتصير حرة. خلاف بين العلماء هل بمجرد موت السيد تعتق أو أنه يعتقها ولدها، خلاف بين أهل العلم مر معنا، والأقوى أنه ماذا في وفاته تعتق الأم الولد، فإذا توفي سيدها عتقت ولا لا؟ أيوة. طيب فصارت عدتها ماذا؟ هل عدتها عدة الحرة أو عدتها عدة الأمة أو يعني عدتها ما بينهما؟ يعني الأمة على كل يعني تنصف أحكامها بالنسبة لأحكام الحرة. فذكر هنا قائل مجاهد قال ثلاثة أشهر، مفاده أن عدة الأمة أم الولد إذا توفي زوجها كام؟ ثلاثة أشهر. وإلى خلاف مذهب الشافعي، لأن الشافعي يقول أن عدتها ماذا؟ حيضة واحدة. فكان المراد أنها لو أنها توفي زوجها اعتدت بحيضة واحدة، لكن إذا انتهت العدة وتزوجت ثم طلقت فإنها حرة، تعتد ماذا؟ عدة الحرة، تعتد عدة الحرة. وإلا فالأثر لا ليس على مذهب الشافعي، إنما هو موافق لمذهب من؟ لمذهب أبي حنيفة الذي يقول عدتها ثلاث حيضات إذا أعتقها سيدها أو مات عنها. نعم. وإنما ذكر مجاهد ثلاثة أشهر لأن الغالب ثلاث حيض يكون في نحو ثلاثة أشهر. أما عدة أم الولد إذا مات زوجها عنها أو إذا مات سيدها عنها هو ماذا؟ ما ذكر ما عند الشافعي وعند مالك حيضة واحدة. نعم. شيخنا هنا ذكر عن وكيع وضع بين معروفين، شيخ نسخة الأعظمي قال سقط من الأصل واستدركنا هنا. نعم قال عن وكيع، اي نعم عن وكيع مستدرك. كيف قال سقط من الأصل وقد استدركنا من النسخة المطبوعة وفيها عقب هذا الأثر. وعن وكيع عن سعيد عن الحكم عن إبراهيم قال ثلاثة أشهر، وروينا عن عطاء وطاووس وعمر بن عبد العزيز وأبي قلابة رحمه الله. نسخة الأعظم، نسخة الأعظم، نسخة من الأعظم قال فيها سقط من الأصل وقد استدركنا من نسخة المطبوعة. وكيع سقط وكيع من الأصل. نعم من نسخ بعض النسخ، سقط من الأصل من أصل النسخة سنبل سيد سنبل عن النسخة المطبوعة. استدراك بالنسخة المطبوعة فيها عقب الأثر. وعن وكيع عن سعيد عن الحكم وعن قاتل تشهر وعن عطاء وطاووس وعمر بن عبد العزيز الكلاب رحمه الله. يعني هذا هكذا موجود في السنن الكبرى المطبوعة، يعني ذكر وكيع بدليل أنه عطف عليه لفظ آخر. نعم. نعم. وصل. قالوا بسند المتقدم إلى أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي في دلائل النبوة. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري حا. وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو علي حامد بن محمد الهروي قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر الخطمي قال سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا لي أن يعافيني، فقال إن شئت أخرت ذلك وهو خير لك وإن شئت دعوت الله. قال فادعوه. قال فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي فيقضيها لي، اللهم شفعه في فيقضيها لي اللهم شفعه في. زاد محمد بن يونس في رواية فقام وقد أبصر. نعم هذا في الدلائل الكبرى الإمام البيهقي سبقت ترجمته. طيب عندكم أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي الحسن أو الحسين عندكم هي الحسينة في نسخة الحسين حسين القاضي. نعم شوف التقضية لي لكن في قضية في قضية لي التاء أو الياء ما في شيء التاء أو الياء اللهم اشهد فيهم الياء طيب هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في أوائل الدلائل يعني كتب الدلائل هذه جمع دليل والمراد به معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وما يدل على رسالته ونبوته صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى فهي كتب الدلائل المعجزات المؤيدة له صلى الله عليه وسلم ومن هذا الحديث حديث عثمان بن حنيف استدل به بعض العلماء على صلاة الحاجة وهو أنه كان ضريرا أن رجلا كان ضريرا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى له يرد له بصره قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبر فقال فرجع فدع قال ادعو لي قال إذن توضأ وأحسن الوضوء ثم صلي ركعتين وقل هذا الدعاء وقل هذا الدعاء فإذا صلى الحاجة بعض العلماء لا يرى مشروعيتها وبعضهم يرى المشروعية وهو صحيح صلاة الحاجة يصلي ركعتين ويدعو الله تعالى في سجوده أن ييسر له حاجته لا يدعو بهذا الدعاء وإنما يدعو الله تعالى أن ييسر حاجته وهذا الدعاء جاء في بعض الألفاظ المنكرة التي يستدل بها بعض الصوفية على جواز التوسل ويتوسعون في ذلك وإنما المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يدعو الله تعالى وأن يتوسل إلى الله جل وعلا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أسألك توجه إليك بنبيك المراد بدعائه نبي الله يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي هذا اللفظ هذا في حاجتي فيقضيها لي اللهم فشفعه في فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد والمقصود أن الأعرابي أو أن الرجل إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا والتوسل يشرع بأسماء الله الحسنى وأيضا بصفاته العلى والتوسل أيضا بالعمل الصالح والتوسل بماذا؟ بدعاء الرجل الصالح بدعاء الرجل الصالح أن يطلب من الرجل أن يدعو الله له فإنما الذي فعل الرجل أن صلى والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له وتوسل الرجل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك كما يقول بعضهم نعم هذا نكتفي بهذا الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه قال غدا لم يبقى شيء واحد غدا ورقتين شعبة ها قولي حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة نعم قال في الأصل المطبوع سعيد شيخ الحديث أبي جعفر وهو غير الخطيب ذكر في السند قال هو غير الخطيب نعم آخر خلي غدا نقرأ ونتعلم سبحانك الله